هنا صوت أمريكا. تحدث بالإنجليزية. أيها الأصدقاء، مرحبا بكم. كيف حالكم اليوم؟ Hello. How are you today? سنواصل في درس اليوم تدربنا على المقاييس والموازين، وأود أولا أن تستمعوا إلى هذه المحادثة. إن تشارلز وأحمد سيتوجهان إلى سوبر ماركت لشراء بعض الحاجيات لروث، فلنستمع إليهما الآن. Ruth needs a few things from the supermarket. Did she make a list? Yes, she did. I have it here. She wants 2 quarts of milk and 1 pint of cream. Anything else? She wants some vegetables too. Are you going to buy some candy? Candy? That isn't on the list. I know, but I like candy. استمعوا الآن إلى المحادثة بالعربية لتتفهموا معناها. قال تشارلز إن روث تحتاج إلى بضعة أشياء من السوبر ماركت، فسأله أحمد: هل أعدت قائمة؟ فأجاب تشارلز: نعم، ها هي معي. إنها تريد 2 كوارتين من الحليب، والكوارت وحدة لقياس السوائل تزيد قليلا عن اللتر، وباينت من الكريمة، والباينت يساوي نصف الكوارت. فعاد أحمد يسأل: هل تريد شيئا آخر؟ فأجاب تشارلز: تريد بعض الخضر كذلك. فسأله أحمد: هل تعتزم شراء شيء من الحلوى؟ فسأل تشارلز: الحلوى؟ إنها ليست مدرجة في القائمة. فقال أحمد: أعرف ذلك، ولكني أحب الحلوى. والآن أيها الأصدقاء، تعالوا نستمع إلى المحادثة بالإنجليزية مرة أخرى، ورددوا كل جملة وراء تشارلز وأحمد. هيا استمعوا ورددوا. Ruth needs a few things from the supermarket. Did she make a list? Yes, she did. I have it here. She wants 2 quarts of milk and 1 pint of cream. Anything else? She wants some vegetables too. Are you going to buy some candy? Candy? That isn't on the list. I know, but I like candy. حسن جدا. والآن نستمع إلى المحادثة بالإنجليزية بالسرعة العادية للمحادثة. Ruth needs a few things from the supermarket. Did she make a list? Yes, she did. I have it here. She wants 2 quarts of milk and 1 pint of cream. Anything else? She wants some vegetables too. Are you going to buy some candy? Candy? That isn't on the list. I know, but I like candy. تحدثنا في درسنا الماضي عن الأرطال والأوقيات كوحدات وزن، وهي تستخدم في وزن الأشياء الجافة أو الصلبة. أما السوائل فتستخدم في قياسها وحدات أخرى، هي pint, quart, gallon. والجالون يعادل 4 لترات ونصف اللتر. استمعوا إلى هذه الموازين مرة أخرى ورددوها. pint, pints, quart, quarts, gallon, gallons. والجالون يساوي 4 كورتات، والكورت يساوي 2 من الباينت. تعالوا الآن نتدرب على استخدام هذه الموازين في بعض الأسئلة والأجوبة. استمعوا ورددوا. Does Ruth want 1 pint of cream? Yes, She wants a pint of cream. Shall I get 2 pints of milk? Let's get 2 quarts of milk. Does she need 1 gallon of oil? No, that's too much. Don't buy 1 gallon. Buy 1 quart of oil. والآن سنستخدم عبارة How much does it cost? ومعناها ما ثمن. استمعوا إلى الأسئلة والأجوبة ورددوها. How much does the cream cost? A pint of cream costs 50 cents. How much does the milk cost? A quart of milk costs 32 cents. How much does gasoline cost? 1 gallon of gasoline costs 40 cents. How much did the cream cost? 2 pints of cream cost 90 cents. How much did the milk cost? 3 quarts of milk cost 95 cents. How much did the gasoline cost? 2 gallons of gasoline cost 80 cents. هذا حسن جدا. إن وحدة العملة الأمريكية هي الدولار، وكسورة هي السنتات، والدولار الواحد يساوي 100 سنت. رددوا هذه الكلمات من فضلكم. Dollar, dollars. Cent, cents. فلنستخدم هذه الكلمات الآن في جمل قصيرة. استمعوا ورددوا. How much does this meat cost? It costs $1 a pound. How much did the fruit cost? It cost $1.50. Did the butter cost a lot? It cost over $2. Did the vegetables cost a lot? They cost $2.10. حسن جدا. تعالوا الآن نستعرض في هذا التدريب وحدات الوزن والقياس، ونتدرب في الوقت ذاته على أسماء بعض الخضر والفواكه. استمعوا الآن ورددوا. Did you buy 1 dozen eggs? No, I bought 2 dozen eggs. Did you buy 1 pound of apples? Yes, I bought 1 pound of apples. I bought 2 pounds of bananas. Did the bananas cost a lot? No, they didn't. They cost 15 cents a pound. How much cheese did you buy? I bought 8 ounces of cheese. How much did the pineapple weigh? The pineapple weighed 14 ounces. Shall we get some potatoes? Yes, let's get 5 pounds of potatoes. How much do the onions cost? The onions cost 7 cents a pound. Did you buy any green beans? No, I didn't buy any green beans. How much is the cabbage? The cabbage is very cheap. It costs 12 cents a pound. Did you buy a quart of milk? I bought several quarts of milk. Did you buy some gasoline this morning? Yes, I bought 10 gallons of gasoline. هذا حسن جدا. في درسنا القادم سنعرف المزيد عن العملة الأمريكية، وسيعرف أحمد شيئا عن الآلات التي تدار بقطع النقود. فحتى درسنا القادم نستودعكم الله. Goodbye. Goodbye.